أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أتدرون لماذا نزلت هذه الجملة؟ لما أخبر الرسول بما أخبر الله به في قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فجاءوا فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يشهد لك أنك رسول؟ ذاك الوفد الذي تجمع حول البيت البارحة وسمعنا ما قالوا، بعثوا أيضا وقالوا من يشهد لك يا محمد أنك رسول الله؟ فكان الجواب من الله تعالى لرسول قول لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. من كان الله شاهدا له يحتاج إلى شاهد؟ أي شهادة تعادل شهادة الله؟ الله نبأه وأرسله وأنزل كتابه عليه وهو يتكلم بكلامه وتطلبون شاهدا على أنه رسول الله. وكفى بالله شهيدا. نعم، لو يدعي أحدنا دعوة بيننا يطلب شاهد على ما ادعى ويجد من يشهد له إذا كان صادقا. أما أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إليكم بسم الله وإذنه والقرآن ينزل عليه وتطلب شاهد، هذا عبث له باطل، وسببه العناد والكفر والظلم والخبث. ما يريدون أن يؤمنوا ليسعدوا ويكملوا، ما يريدون أن يؤمنوا ليتخلوا عن باطلهم وشرهم وفسادهم. فعلم الله تعالى رسوله أن يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه أي الله تعالى كان بعبادي خبيرا بصيرا. عباده كلهم بين يديه يعلم ظواهرهم وبواطنهم الخبرة الكاملة، يعرف هذا رسول وهذا غير رسول، هذا كذاب وهذا صداق، هذا مؤمن وهذا كافر، إنه بعبادي خبير بصير. فكيف إذن تطلبون مع الله شاهدا؟ فأبطل تلك الصيحة وردها ردا كاملا، يكفي في أن يشهد لرسول الله ربه. الله شهد له بذلك. ما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا محمد رسول الله والذين معه. يكفي أن ينزل القرآن، كيف يعملون بهذا القرآن؟ لو يأتيك رجل بكتاب من الحاكم عليه خاتمه وطبعه تقول أعطيني شاهد يشهد على هذا، ما يقول هذا ذو عقل ودين أبدا، يكفي الكتاب وإمضاء السلطان فيه، وتقول لا بد من شاهد، الذي يقول هذا يعتبر سفيها لا قيمة له. فكيف القرآن بين يديه يتلو عليكم وتقول من يشهد أنك رسول الله، مع أن الأنبياء مضوا وأشهدوا أمامهم على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى وتأملوا ومن يهدي الله فهو المهتدي. الهداية بيد الله، لا تحزن يا رسول الله ولا تكرب ولا تغتم ولا تتعب، الهداية بيد الله، من شاء الله هدايته هدى ومن لم يشاء هدايته والله ما اهتدى لو جاءت الدنيا كلها معه. ففي الآية تخفيف على رسول الله من آلام ما يسمع ويشاهد من العناد والمكابرة. قال له ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له لا تجد لهم أولياء من دون يهدونهم أبدا. ومن هنا معاشر المستمعين والمستمعات نطلب الهداية من الله، إذ لا يملكها إلا هو ولا تطلب إلا منه عز وجل، لأنه الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن فنوجه قلوبنا وألسنتنا ووجوهنا إليه نطلب الهداية دائما وأبدا. وها نحن في كل ركعة من الصلوات نقول اهدنا الصراط المستقيم، إذ لا يهدي إلا الله. فإذا عرف العبد أنه لا هادي إلى الله والله لا يبرح يسأل الله حتى يموت الهداية، ولا يلتفت إلى غير الله أبدا. ومن يضلل الله فلن تجد لأولئك الضالين أولياء يتولون هدايتهم أبدا، مستحيل. مرة ثانية معاشر المستمعين، الآية الكريمة تدعونا إلى أن نعترف بهذه الحقيقة، وهي أن الهداية بيد الله والضلال بيده، فمن شاهده من شاء ضله، فلنفزع إلى الله تعالى ونسأله دائما هدايتنا وهداية إخواننا من المؤمنين والمسلمين، اهدنا الصراط المستقيم. ثم بينت لكم أن الله لا يضل إلا من علم عنه أنه لا يقبل الهداية ورفضها. والظاهر الذين عاندوا وكابوا وأبوا الهداية ماتوا على الضلال والكفر. هذا معنى قول ربنا تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه أن يهدونهم أبدا، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن. ثم قال تعالى ونحشرهم أي الضالين الكافرين المشركين الفجر الفاسقين الظالمين الذين رفضوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصروا على عبادة الأصنام والأوثان والشهوات والدنيا، هؤلاء يخبر تعالى فيقول ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يحشرون ويجمعون إلى جهنم يسحبون بالحديد في رقابهم على وجوههم على الأرض. وقد لا يسحبون كما يسحب أهل الدنيا، الآن في مكة سحبوا كم من مؤمن ومؤمنة بالحبال على وجه في الأرض. ولهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم، فقال الذي أمشاهم على رجليهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم يحشرون على وجوههم يوم القيامة عميا لا يبصرون بكما لا ينطقون صما لا يسمعون. وهذه مواقف هذه ظروف في مواقف هذه حالهم صم بكم عمي في مواقف يسمعون ويبصرون في مواقف يمشون على أرجلهم مواقف يسحبون على وجوههم ما ساعة ولا يوم ولا هذه دهر طويل مواقف متعددة. والقرآن يذكر هذا يوم نحشرهم جميعا وراء المجرمين ويسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر مواقف. فقال تعالى وهو يقول الحق جل جلاله وعظم سلطانه ويوم نحشرهم أي هؤلاء الكفرة المشركين يوم القيامة. ما يوم القيامة؟ اليوم الذي تقوم فيه البشرية من الأرض من قبورها قاموا إذ كانوا ترابا وأحياهم الله ثم قاموا على أرجلهم لساحة الحشر ذاكم يوم القيامة. ويقال في يوم البعث إذ بعثهم الله من قبورهم يقال في يوم النشور إذ نشرهم الله على الأرض بعد إحياهم يقال له يوم الحشر إذ يحشرهم يوم الساعة إذ هي ساعة وجودهم وهكذا أسماء عديدة. يقول تعالى كلما مأواهم جهنم نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما لا يبصرون ولا يتكلمون ولا يسمعون. مأواهم مصيرهم الذي يأوون إليه وينتهون إليه ما هو؟ جهنم. مصيرهم المأوى الذي يأوون إليه وينتهون إليه وهم في عرصات القيامة هو جهنم. وأخبر تعالى عن جهنم فقال كلما خفتت وهبط تيارها زدناها سعيرا زدناهم سعيرا. هذه قرون لا حد لها ملايين السنين كلما تخبط النار وتخفت يزيدها الله تعالى قوة وسعيرا حتى لا يفكر أن هذه النار تشتعل ألف سنة ألفين مئة عام مئة ألف سنة وبعد تنطفي. هذه انزحها من ذهنك. كلما خبت زدناهم سعيرا. ومما يلفت النظر لتقوى عقيدة المؤمنين هذا الكوكب النهاري الشمس تشاهدونها يرحمكم الله هل هي باردة وإلى حارة حرارتها تنزل الأرض وإلى لا ونشعر بها. كوكب ناري حجمه أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. قال هذا علماء الإسلام قبل أن يعرف الغرب هذا مليون ونصف مليون مرة. لو نجمع البشرية كلها ما تسد ثغرة ولا في النار في الشمس فكيف بالعالم الأسفل الذي لا حد له. هذه الشمس الآن مضى عليها آلاف السنين هل سقطت احترقت غيرت نظامها؟ ما فعلت شيئا لأن الله الذي يديرها لحكمته وتدبيره. إذن فعالم الشقاء ناره كلما خبت بعد مليون سنة تزداد سعيرا والتهابا والعياذ بالله حتى لا يطمع أن يوما تنطفئ وتبرد. واسمعوا ما يقول تعالى ونحشرهم يوم القيامة من هؤلاء؟ الضالون المكذبون الكافرون. نحشرهم على وجوههم حال كونهم عميا لا يبصرون صما لا يتكلمون بكما لا ينطقون. ماذا قال تعالى؟ مأواهم مقرهم مستقرهم ما يأوون إليه وينتهون إليه جهنم. ولفظ جهنم اسم على دركة من دركات جهنم. جهنم دركات طبقة تحت طبقة والجنة درجات واحدة فوق أخرى. دركات جهنم، أولها النار ثم السعير ثم جهنم ثم صقر ثم لظى ثم الحطمة. فجهنم عالم اسم على دركة من دركات النار، وهي من أشد حرارة جهنم. كلما خبت خبت يعني انطفأت وخفت وما أصبحت تحرق زدناها سعيرا. ثم قال تعالى ذلك جزاؤهم، ذلك الذي سمعتم جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. هذه أول خطيئة، أول جريمة، الكفر بالقرآن الكريم. بأنهم كفروا أي أنكروا وكذبوا، جاحدوا ولم يعترفوا بأن القرآن أنزله الله وما زال ينزل على رسوله وهو يتلقاه صباح مساء، فكذبوا بآيات الله. ثانيا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فكفروا أولا بالقرآن وبالرسول، كذبوا الله ورسوله. ثانيا سخروا من دعوى البعث والنشوء الحياة الثانية للجزاء على الدنيا وما فيها من عمل، وقالوا متهكمين مستهزئين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذا الاستفهام للتهكم والازدراء، أئذا كنا عظاما وأرفاتا ترابا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هكذا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويواجهون المؤمنين. من هؤلاء؟ العلمانيون، الملاحدة، البلشفيون، والعياذ بالله تعالى. إلى الأوم لا يؤمنون بالله ولا بلقائه، يعجبون كيف بعد ما نصير ترابا نحيا من جديد ونعود كما كنا. اسمعوا ماذا قال تعالى: أولم يروا بأعينهم وقلوبهم أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وإلا لا؟ الذي خلق كوكب الشمس فقط قادر على أن يخلق البشرية مرة ثانية، بل خلق السماوات والأرض كلها وما فيها، يعجز على أن يعيد هذه المجموعة من البشر؟ مع أن الإعادة أسهل وإلا لا؟ أسهل. الذي بنى دارا وهدمها يستطيع يبنيها مرة ثانية، بخلاف إذا ما بناها ما يقدر، قادر واستطاع وبناها يهدمه ويبنيه تقول ما يستطيع؟ أين عقلك؟ كيف ما يستطيع؟ هكذا يقول تعالى منكرا عليهم قولهم: أولم يروا بأبصارهم وعقولهم أن الله الذي خلق السماوات السبع والأرض وما فيهما قادر على أن يخلق مثلهم. ثم جاءت الآيات والأحاديث وبين تعالى كيف يخلقهم وكيف يتم خلقهم، والرسول بين ذلك وشرح. ومن جملة ذلك لما ينفخ إسرافيل الملك عليه السلام نفخة الفناء فيفنى كل حي في هذا الوجود، صيحة واحدة، ما يبقى حيوان ولا إنسان. بعد ذلك تتبخر الحياة الدنيا كلها والسماوات، ثم ترسو السماء والأرض وتصبح عبارة عن قطعة أرض كخبز نقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا جبل فيها ولا تل ولا سهل ولا وادي، قطعة أرض كهذه الصفحة. فينزل الله تبارك وتعالى من فوق من السماء ماء فننبت والله كما ينبت البقل من الخردل والبصل والثوم. فلما ننبت البصل والثوم ينبتون وإلا لا، بذرة الخردل كم هي؟ مات، قد ماتوا بالبصل، وإذا بها فيه ذراع طول في 40 يوما. فكيف ما ننبت نحن هذا النبت 40 سنة؟ هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اكتمل خلقنا، وتعرفون أننا على خلق آدم عليه السلام طول أحدنا 60 ذراعا، ينفخ إسرافيل النفخة الثانية، نفخة البعث، فلا تبقى جثة في الأرض إلا قامت. إذا الروح ينفخها نفخة واحدة فتدخل كل روح في جسمها، ووالله ما تخطئه. الروح التي معك الآن وأنت تتكلم بها وتسمع وتأكل وتشرب، هذه روح موجودة هيكل وإناء يعلمه الله فقط. ويسألونك عن الروح، قل روح من أمر ربي، ما نعرف عنها إلا أن الحياة بها. فإذا خرجت مات وإلا لا، ما نشاهد تخرج من الفم. فإذا نفخ الأرواح التي تجمعت، أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، ينفخ إسرافيل كل روح تدخل في جسدها، والله ما تخطئ. فإذا هم قيام. بعد ذلك في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء نفخة ثالثة، نفخة رابعة ثالثة، فينفخ جبريل نفخة فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، يصعقون على الأرض. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: فأكون أول من يفيق، أول من يفيق من تلك الصعقة أنا. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش، لا أدري أستفاق قبلي أو لم يصعق، جزاه الله عن صعقة الطور. ما صعق موسى في جبل الطور، تعرفون لماذا صعق؟ طلب من الله أن ينظر إليه لأنه يكلمه: أكلامك يا ربي أسمع كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. قال: أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل أمامك، فإن استقر مكانه وثبت يمكنك أن تراني. فتجلى الرحمن للجبل فاندك ذاب، ما إن رأى موسى الجبل قد تحلل حتى أغمي عليه صاعق. فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: أكون أول من يوفيق، وإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أستفاق قبلي أو لم يصعق. لما ما صعق؟ قال: جزاه الله بصعقة الطور، ما يصعق مرتين. عرفتم هذه؟ فلما يصعقون وينفق النفخة، عندئذ يجيء الرب تبارك وتعالى. واقرأوا لهذا قول الله من سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. هذه كلها أمامنا، ونحن كل يوم نمشي إليها، كل ما تطلع شمس مشينا خطوة إلى أن ننتهي إليها. إذن رد الله تعالى عليهم باطلهم تكذيبهم بالحياة الثانية والجزاء فيها، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئننا مبعوثون خلقا جديدا. قالوا هذا لمن؟ لرسول الله وأصحابه المؤمنين يتبجحون بالكفر كما يتبجح الملاحدة الآن والشيوعيون وما إلى ذلك. ما قالوا لا إله والحياة مادة ويكررونها؟ العرب على كل حال كانوا يؤمنون بوجود الله، يعرفون أن لا خالق إلا هو. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في آيات كثيرة ما كانوا ينكرون وجود الله. وأخرى وتكررت منا، اعلموا أنه قبل وجود المذهب الشيوعي منذ 100 سنة أو 200 سنة ما كان أحد في الأرض أبيض أو أسود عربي أو عجمي ينكر وجود الله أبدا، لأن الإيمان بوجود فطري غريزة. من خلقك؟ ما هي أمك؟ أمك من خلقها؟ ما ينكرون وجود الله أبدا. أما القرآن يصرح باعتقاد العرب وهم يصرحون بأنهم يؤمنون بالله خالقا رازقا. لكن المذهب الشيوعي الذي صنعه أبناء عمنا اليهود عليهم لعائن الله، اليهود هم الذين أوجدوا المذهب الشيوعي، والله العظيم لهم الذين أوجدوه. لماذا؟ حتى يفرغوا قلوب الناس من الإيمان بالله فيصبحوا بهائم يركبونهم ويسوقونهم حيث شاءوا. وبرهن على هذه القضية المسيحيون الصليبيون، أوروبا الشرقية والغربية والوسطى كلهم كانوا مسيحيين يؤمنون بالله ولقائه، أليس كذلك؟ هؤلاء الصليبيون كانوا يبغضون اليهود بغضا عجبا، تقول الروايات ما كان الصليبي يفتح عينيه في يهود ينظر إليه، غضب، هذا قتل ربي، ما أصلب عيسى، ما ينظرون إليهم. كيف يعيش اليهود إذن؟ كيف ينتشرون؟ كيف وهم يريدون أن يسودوا العالم ويحكمونه؟ فأوجدوا المذهب اللايكي البلشفي اللاديني، لا إله والحياة مادة. بذلك خربت الكنائس، والله صلينا في كنيسة في باريس كذا شهر، كانت كنيسة هجروها، كفروا بالله ولقائه، خربت الكنائس في أوروبا بكاملها ولم يبق إلا القليل. لما ما أصبحوا يؤمنون بالله ولقائه؟ أصبحوا شيوعيين بلاشفة علمانيين والعياذ بالله تعالى. ومن ثم أصبح لليهود مراكز وسمعة وكلمة في أمريكا، في أوروبا، في أعز بلاد كألمانيا التي دمرتهم ما زالوا يتصرفون فيها. بسبب ماذا؟ مسحوا الإيمان من القلوب، بقر البهائم يركبونها لأجل المادة فقط. هل عرفتم هذه؟ والآن الاشتراكية التي كان يقول الزعيم العربي اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها، هكذا صوت العرب ونحن نسمع. أين تلك الاشتراكية؟ أين هي؟ والله ما هي إلا صورة مصغرة من الشيوعية، شيوعية حمراء باطلة نفي وجود الله ما تطيقها البلاد الإسلامية، فحولوها إلى اشتراكية وانتهت وإلى لا. والآن العوض البديل ما هو؟ العلمانية. يا عمي لما تصلي؟ اسكت، العلم هو كل شيء، العلم فقط، بمعنى لا خلق لا آداب لا شريعة لا إلا العلم كل شيء فقط. والله لهي موروثة عن كلمة الشيوعية. هل فهمتم هذه؟ إذن يقول تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على ماذا؟ على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، لا بد وأن يعيدهم أحياء كما كانوا أشد ما كانوا، ليثيبهم ويجزيهم على عملهم الخير بالخير والشر بالشر. لا بد من الميعاد، لا بد من البعث الآخر، لا بد من الحساب والجزاء. ولهذا قررنا غير مرة نقول: ما سر هذه الحياة؟ ما علة وجودها؟ لماذا أوجدها الله وكانت معدومة؟ أوجدها للعمل، أراد أن يعبد فأوجد هذه المائدة بكل ما فيها، وأنزل آدم وحواء وبارك في ذريته ما ليعبد. فمن عبده كمله وأسعده وأعده لسعادة الآخرة الدائمة الباقية، ومن أشرك به وكفره وجحده ماذا؟ هيأه لعذاب الدار الآخرة. فالدنيا هذه دار عمل، خير وشر، كفر وإيمان، صلاح وفساد كما هو الواقع، والجزاء أين هو؟ الدار الآخرة. فالدار الآخرة لماذا أوجدها الله؟ قولوا: للجزاء على العمل. أوجد هذه للعمل وإلا لا؟ وقل اعملوا. والدار الآخرة أوجدها لما؟ للجزاء، ليجزي العاملين بعملهم. فإن كان خيرا زكى أنفسهم وطيب وطهرا أسكنهم الفراديس العلا في الملكوت الأعلى الجنة دار السلام، ومن كان عمله شركا وخبثا فخبث نفسه وسودها وعفنها ما هو بأهل السماء، ينزل إلى الدركات السفلى من الأرض. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هكذا يقول تعالى قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا موعدا مؤجل لا ريب فيه، وهو موتهم أولا وعذابهم يوم القيامة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، عظم شهادة الله تعالى ووجوب الاكتفاء بها. عظم شهادة الله، في شهادة أعظم من شهادة الله؟ شهادة غير الله قد يكون كاذب، قد يكون ناسي، قد يكون جاهل، أما شهادة العليم الحكيم اللطيف الخبير في شهادة تساويها؟ فإذا شهد الله لك بالجنة في من ينكر؟ ما دام قد شهد لمحمد برسالة كيف تنكر هذه الرسالة ويكذب بها؟ وقد كذب بها اليهود والنصارى والملاحدة والعالم بأسر إلى هذه الجماعة من المؤمنين، ما آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا، الهداية والإضلال بيد الله، فيجب طلب الهداية منه والاستعاذة به من الضلال. كما علمتم معاشر المستمعين، من يملك الهداية؟ الله. إذا انفقعوا باب الله صباح مساء ادعوه الهداية، سلوا أن يهديكم دائما وأبدا، وأنتم في كل ركعة تقولون اهدنا إلى أين؟ الصراط المستقيم الموصل إلى رضا الله ودار السلام الجنة. فهو بيد الله، والله يضل من يشاء، لكن علمنا من هو الذي يشاء إضلاله، ذاك الذي يعاند ويكاب ويجاهد عنادا هذا يميت الله على ضلاله، لأنه كتب شقاوته. لو تجتمع البشرية على هدايته ما تستطيع. ولهذا ما تحزن ولا تكرب إذا دعوت إلى الله وما استجاب لك، فالهداية بيد الله، ما تحزن أبدا، أنت أدعو بلغ فقط. نعم. ثالثا، فضاعة عذاب يوم القيامة، إذ يحشر الظالمون يمشون على وجوههم كالحيات، وهم صم بكم عمي والعياذ بالله تعالى من حال أهل النار. يحشرون على وجوههم في مواقف متعددة، عميان ما يبصرون، صم ما يسمعون، بكم ما يتكلمون، نوع من العذاب. ويتم هذا لهم في النار أيضا أحيانا. رابعا، جهنم جزاء الكفر بآيات الله والإنكار للبعث والجزاء يوم القيامة. جزاء جهنم لما خلقها الله. أسأل المستمعين، لما خلق الله النار؟ قولوا ليجزي العاملين في هذه الدنيا بالكفر والفسق والظلم والفجور. نعم، يجب أن نعرف هذه الحقيقة. لما خلقنا الله في هذه الدنيا؟ لنعبده. فويل للذين لا يعبدون الله ولا يبكون بين يديه ولا يطيعونه ويطيعون رسوله، فرطوا في علة وجودهم. خامسا وأخيرا، دليل البعث عقلي كما هو نقلي، فالقادر على البدء قادر عقلا على الإعادة، بل الإعادة عقلا أهون من البدء للخلق من لا شيء. دليل الحياة الثانية والبعث الآخر والجزاء فيه بالعقل يدرك. الذي خلقنا في هذه المدينة يعجز أن يخلقنا في أخرى؟ ما يعجز، مستحيل، أليس كذلك؟ هذا دليل عقلي بينه تعالى. والدليل النقلي أخبار الله ورسله وأنبياءه كلها مجمعة على أننا بعد الموت تنتقل أرواحنا إما إلى عليين وإما إلى سجين. وقرأوا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليون، في عليين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ولهذا فيه السماء والأرض، الجنة والنار. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا بنا إلى أين؟ إلى منى. ذكرنا من استطاع أن يدخل منى قبل الظهر يوم الثامن ذاك أفضل، حتى يصلي خمس صلوات ثم. ومن لم يستطع حيثما دخل إلى منى يكفيه ذلك، يجزيه. ثم وجودنا بالأمس ذكرنا في منى لا ضحك لا له لا لعب لا عبث، ولكن ذكر الله والدعاء والاستغفار والابتهال إلى الله فقط، كأننا في صلاة. الذي في الصلاة يضحك يتكلم بدون حاجة ضرورية؟ الجواب لا. هذه راحة أعطاها الله لنا نستعد بها للحفل العظيم في عرفات، فنقضي ذاك اليوم وتلك الليلة في هدوء، كلنا ذكر الله ودعاء ورجاء وطمع في الله عز وجل، بل نقلل حتى أكلنا وشربنا، ما في حاجة إلى كثرة. ثم نمشي إلى عرفة. عرفة نمشي مشاة أو ركبان كل واحد. بينا أن السنة لو قدرنا عليها ننزل قبلها، قبل علامة عرفة. ما استطعنا ندخل إلى عرفة كأهل المطوفين والتابعين لا يدخلونهم، ولا حرج، فضيلة فقط ما يقدر عليها كل واحد. إذا نزلنا في عرفة نذكر بأن عرفة هي الحج، والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من لم يقف بعرفة والله ما حج لو طاف بالبيت 70 مرة أبدا. الحج عرفة. فمن هنا يجب أن نحضر عرفة من بعد الظهر إلى بعد غروب الشمس، ومن عجز وحضرها ليلا تجزئه، إذ يستمر الموقف إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. لكن السنة ندخل بعد الظهر ونبقى نذكر ونكبر ونهلل وندعو حتى تغرب الشمس. قطعا نصلي الظهر والعصر في تقديم الظهر، جمع تقديم، ركعتين ركعتين. بعد ذلك نقف سائلين ضارعين داعين، ومن عاجز يتكئ حتى تغرب الشمس وتغيب عن عيوننا. حينئذ بسم الله النفير إلى المزدلفة للراحة. هذه مائدة أخرى هيئها الله لعباده. وقفوا يوما كاملا تعبوا ما ناموا، إذن هناك مسافة 30 كيلو فقط أو ما يقارب، من عرفة إلى مزدلفة حوالي 30-40 كيلو أو أقل ضيافة للراحة. تصل انزل من سيارتك توضأ وصلي المغرب والعشاء ونام واستريح، لا لهو ولا باطل ولا كذب ولا أغاني ولا، فقط ليلة استراحة، لأن الرحمن الرحيم رحمنا لما ظللنا قائمين ذاكرين سائلين رافق بنا ورحمنا، قال انزلوا بمزدلفة واستريحوا. وقال الرسول الكريم نزلت بمزدلفة، ومزدلفة وجمع كلها موقف، والذين ما يستطيعون البقاء إلى ما بعد نصف الليل قد يعفى عنهم للضرورة إذا ما استطاعوا، ولكن السنة أننا نبقى إلى ما بعد نصف الليل، فإذا اضطر إلى الخروج بعد نصف الليل فلا حرج، أصحاب العائلات والأطفال وما إلى ذلك. وأما الأفضل أن نقف بعد صلاة الصبح في المشعر الحرام نهلل ونكبر وندعو الله عز وجل، فإذا أوشكت الشمس على الطلوع ذهبنا إلى منى على أرجلنا أو ركبانا على خيولنا وسياراتنا. ذكرت لكم ما يجري به الكلام، التقاط سبع حصيات من مزدلفة، ليس واجبا، ليس سنة مستحبة، فقط جائز. قد ما تحصل على الحصى في ازدحام الناس فعند رمي الجمرة خذ معك سبع حصيات ولا حرج، وإن أخذت 21 شأنك، ليس بسنة هذا، هذا يعود إليك كأكلك وشربك. فلما نمشي إلى مزدلفة إلى منى، الوقت الذي نصل تختلف قدراتنا، من لا يصل إلا مع الظهر، بمجرد ما نصل إلى جمرة العقبة يجب أن نرميها بسبع حصيات، كل حصاة تقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، سبع حصيات وانصرف، لا تقف للدعاء ولا تدعو، ما هو مشروع أبدا. رميت امشي إلى مستقرك الذي أنت فيه وترمي الجمرة حيث تمكنت، من شمال من جنوب للزحام حيث ما تيسر. والمرأة والضعيف الأولى أن ينيبوا من يرمي عنهم لشدة الزحام، قد يهلكون. فإن كان هناك مريض أو عجوز أو مرأة لا بأس أن ينوب عنها من يقدر على الرمي، ولا فدية في هذا، هكذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رمينا الجمرة، الآن من كان عليه هدي يذبحه فليمشي إلى المجزرة ويذبح، وإن أناب من ينيب من يذبح عنه له ذلك، بعد ذلك يحلق رأسه، والحلاقون كثيرون، والحجاج أنفسهم يحلق بعضهم لبعض، يذهب إلى المخيم ويحلق، والحلق هنا أفضل من القص بخلاف العمرة، الحلق أفضل. يحلق رأسه ثم إن وجد ماء اغتسل، لبس ملابسه الجيدة الطيبة النظيفة، تطيب بالطيب والحمد لله، وأصبح في ضيافة الله. لكن إن قدر على أن ينزل بعد الظهر بعد العصر مع المغرب إلى مكة والمسافة قريبة ليطوف طواف الإفاضة، طواف الزيارة الذي هو ركن، إذا انهدم الحج لا بد منه. ما استطاع يؤجله اليوم الثاني اليوم الثالث إلى اليوم الرابع، ما هو ملزم به في ذلك اليوم، لكن الدرجات تتفاوت والحسنات. فإذا طاف طواف الإفاضة جاء إلى ضيافة رب تعالى لأوليائه وعباده الصالحين، قال كلوا واشربوا واذكروا الله 3 أيام، يوم العيد ويومين بعده، وإن شئت يوم ثالث بعد العيد كل هذا ضيافة الله عز وجل رحمة بعباده حتى ما يشعر بالتعب. أمس في تعب والبارح في تعب والآن ورمي كذا في تعب، لابد من استراحة. ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أيام منا أيام أكل وشرب وذكر الله. أيام منا أيام ماذا له لعب؟ أيام أكل وشرب وذكر الله، أي لأجل الاستراحة. فمن استراح في اليوم الثالث أو الرابع يتوكع الله، يودع ربه بيته ويعود إلى بلاده. معاشر المستمعين، اعلموا أن المتمتع والقارن إذا لم يسعى أول ما دخل مكة وطاف طواف القدوم، أن عليه إذا أفاض طواف الإفاضة أن يسعى. المتمتع يجب، لأن السعي الأول للعمرة، وهذا السعي للحج ركن. والذي هو مفرد وسعى لما قدم يطوف فقط ويعود إلى منى. أما الذي هو حاج بالإفراد وما سعى ينبغي أن يسعى بعد طواف الإفاضة. والمتمتع يجب بلا خلاف يجب أن يسعى، والقارن إذا ما سعى أول مرة يسعى وجوبا كذلك. مرة ثانية، عندما نأتي من منى لطواف الإفاضة في اليوم الأول والثاني نفيض ونطوف طواف الإفاضة، وبعد ماذا نصنع؟ إن كان علينا سعي سعينا، ما علينا سعي عدنا إلى منى. من هو الذي عليه السعي؟ المتمتع، لأن الأول كان سعى لعمرته، الآن أفاض طاف طواف الإفاضة لا بد وأن يسعى لحجه. القارن إذا كان ما سعى يجب أن يسعى، المفرد إذا ما سعى يجب أن يسعى. والسؤال ممكن: هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ الجواب: لا يجوز، لكن لو وقع جهلا أو خطأ ليست عليه إعادة. تبهتم؟ ما سئل صلى الله عليه وسلم يوم العيد عما قدم أخر إلا قال افعل ما شئت. آخر قال: أنا لبست قبل أن أحلق، قال احلق ولا حرج. قال: أحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. سعيت قبل أن أطوف، قال اسعى ولا حرج، على شرط أن لا تكون متعمدا الخروج عن هدي صلى الله عليه وسلم. لكن للجهل وعدم العلم أو النسيان فلا حرج في ذلك. إذا أخر المؤمن الإفاضة وجعلها مع الوداع، هل يجزئه ذلك؟ إيه نعم يجزئه. عاجز ما استطاع أخر الإفاضة إلى اليوم الرابع، أفاض وسافر، نعم لا يقول أطوف طواف الوداع طواف الإفاضة، يجزئ عنه لأنه كان آخر عهد بالبيت الطواف.